بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا إخواني لقاؤنا الأخير بالنسبة لهذه المادة العلمية في مذاكرة رسالة شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن. أقول هذا مجلسنا الأخير في هذه الدورة العلمية المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يؤتينا خيرها وأن يدفع عنا شرها وضرها. قال شيخنا رحمه الله، وقد عنونا عنوانا صغيرا، عدم كفاية اللغة لفهم القرآن. قال: ومما سبق يبدو واضحا أنه لا مجال لأحد مهما كان عالما باللغة العربية وآدابها أن يفهم القرآن الكريم دون الاستعانة على ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. فإنه لن يكون، أي هذا الإنسان الذي وصفه بأنه مهما كان عالما باللغة العربية، فإنه لن يكون أعلم في اللغة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزل القرآن بلغتهم. إن أنزلناه قرآنا عربيا، والصحابة هم لباب العرب رضي الله عنهم، الذين كانوا أكثرهم في مكة ومن قريش، وعدد منهم أيضا من بني هاشم. قال: ولم تكن قد شابتها لوثة العجمة والعامية واللحن. اللحن هو الخطأ، هو الخطأ. ورد أن رجلا جاء لابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال له: يا إمام، إني أحبك في الله. قال: أما أنا فإني أبغضك في الله. قال: لماذا؟ قال: لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا. فتلحن أي تخطئ. لذلك قسم علماء التجويد الخطأ في القراءة إلى لحن خفي ولحن جلي. قال: ومع ذلك فإنهم غلطوا في فهم الآيات السابقة حين اعتمدوا على لغتهم فقط. نقول: نعم، لأنهم ليسوا معصومين رضي الله تعالى عنهم، وكانوا فوق ذلك متفاوتين في الفهم، متفاوتين في المعرفة، متفاوتين في الفقه، متفاوتين في الرواية، متفاوتين في الفضل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قالوا عليه: فمن البدهي أن المرأة كلما كان عالما بالسنة كان أحرى بفهم القرآن واستنباط الأحكام منه ممن هو جاهل بها، فكيف بمن هو غير معتد بها ولا ملتفت إليها أصلا. نعم، بعض الناس يعني لا يقيم للسنة وزنا ولا يرفع لها رأسا، كما ذكرنا من نقل شيخنا رحمه الله عن ذلك المؤلف الذي قال: ألفت كتابي وليس معي إلا القرآن. أي كتاب هذا الذي سيكون شرحا للإسلام وبيانا لرسالة الإسلام وليس فيه إلا نصوص القرآن؟ وهذا ذكرني أيضا بكتاب ألفه بعض علماء نجد ممن عاشوا في مصر دهرا طويلا، ألف كتابا سماه تيسير الوحيين في الاقتصار على القرآن والصحيحين. هذا كما يقال أقل بلاء وأهون خطأ، لكن السنة ليست فقط في الصحيحين، السنة في مسند أحمد، سنن الصحاح بالمئات إن لم يكن بالآلاف، في السنن الأربعة، في سنن الدارمي، في مستدرك الحاكم، في كتب نائب الدنيا، في غير هذه الكتب من مؤلفات أهل الإسلام ممن هم في طبقة تلاميذ الشيخين أو حتى في طبقة شيوخ الشيخين البخاري ومسلم. قال: ولذلك كان من القواعد المتفق عليها بين أهل السنة بين أهل العلم أن يفسر القرآن بالقرآن والسنة. هنا تعليق صغير علقه شيخنا في الحاشية فقال: لم نقل كما هو شائع لدى كثير من أهل العلم يفسر القرآن بالقرآن إن لم يكن ثمة سنة ثم بالسنة، لما سيأتي بيانه في آخر هذه الرسالة عند الكلام على حديث معاذ بن جبل، ويقصد بحديث معاذ بن جبل كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله حديث بما تحكم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال اجتهد رأيي ولا أعلم. قال: ولذلك كان من القواعد المتفق عليها بين أهل العلم أن يفسر القرآن بالقرآن والسنة أي معا ثم بأقوال الصحابة إلى آخره، يعني كأنه يقول ثم بأقوال التابعين ثم باللغة وهكذا. ومن هنا يتبين لنا سبب ضلال علماء الكلام قديما وحديثا ومخالفتهم للسلف رضي الله عنهم في عقائدهم فضلا عن أحكامهم، وهو بعدهم عن السنة والمعرفة بها وتحكيمهم عقولهم وأهواءهم في آيات الصفات وغيرها. حقيقة أنا أقول إن علماء الكلام في بعدهم عن الكتاب والسنة قديما هم أشبه ما يكونون اليوم بالحركيين من أصحاب الجماعات الإسلامية، فهؤلاء يواكبون هذا العصر كما واكب أولئك ذلك العصر سواء بسواء. أولئك أعرضوا عن أنوار الوحيين الشريفين اتباعا لأهوائهم في علومهم الكلامية والفلسفية والمنطقية، وهؤلاء استغنوا بحركيتهم وتحزبهم عن مواكبة دلائل الشرع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وما أحسن ما جاء في شرح العقيدة الطحوية، وكما قلنا هو للإمام ابن أبي العز الحنفي، ولمن لا يعرف فليعرف أن كتاب شرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز الحنفي جله، ولا أكاد أبالغ لو قلت أكثر من 90% من نصوص ابن تيمية وابن القيم في كتبهما وفي مؤلفاتهما. أما ما هو السبب في ذلك، بعض أهل العلم قال السبب في ذلك أن هذا العالم كان في زمانه محنة بالشيخين، وبالتالي كان لا يستطيع أن يصرح بأسمائهما إلى غير ذلك من المعاذير. لكن الصواب كما قيل قديما: ونص الحديث إلى أهله فإن الأمانة في نصه. قال ابن أبي العز: وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان؟ هذا ذكرنا بذينك البيتين من الشعر اللذين قالهما الإمام الذهبي ونقلهما عنه الإمام ابن القيم رحمه الله، وتستطيع أن تقول العكس أيضا لأن هذا وارد في بعض كتب هذا الإمام وبعض كتب ذلك الإمام. قال: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها خوفا من التمثيل والتشبيه. قال: وإذا زعم أنه يأخذ من كتاب الله فإنه لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا من عن الثقات، أو المنقول إلينا عن الثقات الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه. لم ينقلوا نظم القرآن وحده أي سياقاته وألفاظه وجمله وآياته وصوره، وإنما نقلوا النظم ونقلوا المعنى، نقلوا اللفظ ونقلوا البيان، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان. الصبيان يتعلمون القرآن حفظا أصم، كما قيل العلم في الصغر كالنقش في الحجر. لذلك رأينا بعض العاجم من يحفظ القرآن عن ظهر قلب، فإذا سألته عن تفسير الفاتحة أو عن تفسير كلمة من القرآن لم يعرف ذلك أبدا، لأنه علمها تعليما أصم وحفظها تحفيظا من غير دراية ومن غير فهم. قال: بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه. إن لم يسلك سبيلهم بتعلم معاني القرآن من السنة ومن آثار الصحابة ومن آثار التابعين فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وبما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب. عند كلمة مأثوم من باب الفائدة وضع شيخنا علامة تعجب بين قوسين، وهذه تعني الاستغراب، كأنه رحمه الله استغرب هذه الكلمة. يعني هل هي يعني عادة نحن نقول فهو آثم أو فهو أثيم، أما فهو مأثوم كأنها غريبة، لذلك استغربها ووضع علامة التعجب بين قوسين. والحقيقة أنا رجعت كتب اللغة فوجدت الفيروز أبادي والزبيدي وحتى الجوهري في الصحاح والرازي في مختار الصحاح يفرق بين أثيم ومأثوم، مع أن فعيل تأتي بمعنى مفعول أصالة، كما نقول قتيل مقتول، جريح مجروح، لكن أثيم ومأثوم لها معنى زائد. يقولون أثيم أي وقع بالإثم، ومأثوم أي جوزي بإثم جزاء إثمه، أي أثم فبمقابل هذا الإثم وقع بإثم آخر. لذلك نقول ويقول أهل العلم من قبل: المعصية تجر المعصية والطاعة تجر الطاعة. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام والوفاة على السنة والإسلام. قال: ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، طالما أنه فعل ذلك باجتهاده. أما أن يأتينا متكلم أو زاعم ليأخذ من الكتاب والسنة بغير علم ولا بصيرة ثم يقول أنا مأجور، نقول بل مأزور ومأثوم. لكن إذا كان أهلا للاجتهاد فإذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. قال: ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. ثم قال ابن أبي العز، والكلام لا يزال لنقل أو من نقل شيخنا رحمه الله، قال: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق. طبعا كثير ناس يقول القبول، القبول الاستجابة، والقبول هو القبل، قبل الإنسان، فالمعنى خطأ، ليس فقط خطأ لفظيا بل حتى خطأ معنوي، دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا. كثير من العقلانيين الذين يردون السنن ويردون النصوص إنما يردونها بالأهواء ويردونها بالخيالات، لكنهم يضحكون على أنفسهم ويستخفون بغيرهم في تسميتهم هذه الخيالات بأنها معقولات، ثم يجعلون هذه المعقولات قطعيات، ولا تكاد تجد معقولا يتفق عليه اثنان من هؤلاء العقلانيين. إنما يخالف هذا ذاك ويخالف ذاك هذا، ولا يزالون مختلفين. أو نحمله شبهة أو شكا، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، طالما النص موجود من الكتاب أو السنة فكيف نحمله شبهة أو شكا؟ كيف نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أفكارهم وبين أيدينا العصمة وبين أيدينا النجاة من كل خلل وخطل وزلل؟ هذا لا يقبله العقل السوي. قال: فنوحده صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما نوحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. إذن عندنا كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، فيها توحيد المعبود سبحانه وتعالى، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها توحيد الاتباع لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول لا إله إلا الله، فإنما نعني بها لا معبود بحق إلا الله، وعندما نقول محمد رسول الله، فإنما نعني بها لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يكشف لنا خطأ من قال قديما وحديثا لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، وبعضهم يقول لا إله إلا الله أي لا رب ولا خالق إلا الله، وبعضهم يقول لا إله إلا الله أي لا معبود لذاته إلا الله، وبعضهم يقول لا إله إلا الله أي إخراج اليقين الفاسد على الأشياء وجعله على ذات الله. وكل هذا ليس له سلف ولا له سابق من أئمة العلم الربانيين المشهود لهم بالأمانة والعدل واليقين، وهم القوم لا يشقى جليسهم. ثم قال شيخنا رحمه الله بعد أن ذكر هذا الكلام ونقل هذا النقل عن الإمام ابن أبي العز الحنفي، وهو بالمناسبة من علماء الحنفية القلائل الذين عظموا الكتاب والسنة وعظموا الاتباع، وله رسالة خاصة اسمها الاتباع، وله رسالة خاصة في جواز اقتداء الحنفي بالشافعي، وهذه كانت في تلك العصور السوداء المظلمة يعني شيئا عجيبا جدا أن يقتدي حنفي بشافعي أو شافعي بحنفي. لذلك إلى حد قريب، إلى أقل من 50 أو 60 سنة، كان الحرم المكي فيه 4 محاريب: محراب للشافعية، ومحراب للحنابلة، ومحراب للمالكية، ومحراب للحنفية. وبالمناسبة كان محراب الحنفية أكبرها وأوسعها، لأن الدولة العثمانية هي دولة حنفية المذهب، لذلك كان محراب الحنفية هو أكبر المحاريب. قال: جملة القول أن الواجب على المسلمين جميعا ألا يفرقوا بين القرآن والسنة من حيث وجوب الأخذ بهما كليهما، أي معا مجتمعين، وإقامة التشريع عليهما معا، فإن هذا هو الضمان لهم أن لا يميلوا يمينا ويسارا، وأن لا يرجع القهقرى ضلالا، كما أفصح عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. رواه مالك بلاغا والحاكم موصولا بإسناد حسن. رواه مالك بلاغا أي بغير إسناد، يقول بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، والبلاغات في موطأ مالك معدودة ومحدودة. ثم قال شيخنا تنبيه هام: ومن البدهي بعد هذا أن أقول إن السنة التي لها هذه الأهمية في التشريع إنما هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق العلمية والأسانيد الصحيحة المعروفة عند أهل العلم بالحديث ورجاله. نقول هذا ونكرره ونقرره، وشيخنا يؤكده ويحققه، لأن بعض الناس اليوم دخلوا في علم الحديث من الباب الخلفي أو من النافذة، ولم يأتوا البيوت من أبوابها، فصارت عقولهم هي المصفاة وهي المنخل الذي ينخلون منه المرويات والأحاديث والأخبار والنصوص، فما وفقهم أخذوه. لذلك قال شيخنا الشيخ الألباني كلمة ينتقد فيها بعض العلماء والمحدثين، فاستغلها بعض أهل الأهواء، بعض أهل الأهواء، قائلا: هذا الشيخ الألباني ينتقد الأحاديث الصحيحة، لكن فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. الشيخ الألباني عندما ينتقد ينتقد على هذه الطريقة وعلى هذه الأصول التي فيها التحقيق والتدقيق والتي فيها المنهجية العلمية الثابتة الراسخة، ولا ينتقد على طريقة أهل الأهواء بحيث لم يدرس الواحد منهم ولا متنا صغيرا من متون المصطلح كالنخبة أو البيقونية، فضلا عما هو أكبر من ذلك كالألفية أو شروحها، ثم تراه يتبجح ويتفاصح بالطعن بالروايات والغمز بالمرويات والتشكيك بالمسلمات والطعن بالثابتات الراسخات في نصوص أهل العلم ومن دلائلهم. وبالأمس القريب حدثني أحد الإخوة أن أحد الوزراء وزير من أهل الثقافة أجرى معه بعض التلفزيونات لقاء، وهو ليس له صلة بالدين إلا الاسم، وممكن الصلاة، أقول ممكن وأنا غير متأكد، فإذا به يقول: أنا لا أرى الحجاب واجبا، وليس هنالك أدلة في السنة على وجوب الحجاب. لا يتكلم هذا الجاهل على النقاب الذي هو غطاء الوجه، والخلاف فيه معروف بين أهل السنة، ولكنه يتكلم عن الحجاب الذي هو غطاء الرأس الذي تستر المرأة به شعرها ونحرها وبدنها، ويقول هذا من العادات، يجوز للمرأة أن تخرج كذا. فقيل له: هنالك حديث. قال: هذه أحاديث ضعيفة ولا تصح، هكذا ضربة لازب وخبط لزق بغير علم ولا معرفة، ولو تدخل أحد في شؤون دراسته أو صناعته التي تخصص فيها لانتقده وقبح فعله قائلا له: لماذا أنت تتدخل فيما لا يعنيك؟ أما أن يتدخل هو فيما لا يعنيه من مسائل العلم ودقائق المعرفة وأصول السنة، فهذا أمر مستباح وحما مباح لكل أحد وللأسف الشديد. قال: إن السنة، والكلام لشيخنا، إن السنة التي لها هذه الأهمية في التشريع إنما هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق العلمية والأسانيد الصحيحة المعروفة عند أهل العلم بالحديث ورجاله، وليست هي التي في بطون مختلف الكتب من التفسير والفقه والترغيب والترهيب والرقائق والمواعظ وغيرها، فإن فيها كثيرا من الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة، وبعضها ما يتبرأ منه الإسلام، مثل حديث هاروت وماروت وقصة الغرانيق، ولي فيها رسالة خاصة في إبطالها وهي مطبوعة واسمها نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق. الحقيقة لي كلام فيه شرح هاتين الجزئيتين، سواء قصة هاروت وماروت أو قصة الغرانيق، لكن إذا بقي وقت أرجع بالشرح والبيان إليه، وإلا فباختصارهما قصتان مشهورتان مرويتان في كتب التفسير وكتب الحديث والتاريخ، ولا تثبتان في ميزان النقد الحديثي، والتفصيل في آخر المجلس إذا بقي ثمة وقت. قال: وقد خرجت طائفة كبيرة منها في كتابي الضخم سلسلة أحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيف الأمة، وقد بلغ عدده حتى الآن قرابة 4000 حديث. هذا الكلام قاله شيخنا ذلك الوقت، أما الآن فبلغت يعني ما يقارب ضعف ذلك، وهي ما بين ضعيف وموضوع. قال: وقد طبع منها 500 فقط، يعني المجلد الأول، والآن طبعت كاملة في 13 أو 14 مجلدا. قال: فالواجب على أهل العلم لا سيما الذين ينشرون على الناس فقههم وفتاويهم ألا يتجرأوا على الاحتجاج بالحديث إلا بعد التأكد من ثبوته، فإن كتب الفقه التي يرجعون إليها عادة مملوءة بالأحاديث الواهية المنكرة وما لا أصل له كما هو معروف عند العلماء. وقد كنت بدأت، والكلام لا يزال لأستاذنا الإمام رحمه الله، قال: وقد كنت بدأت مشروعا هاما في نظري وهو نافع جدا للمشتغلين بالفقه، سميته الأحاديث الضعيفة والموضوعة في أمهات الكتب الفقهية، وأعني بها الهداية للمرغنان في الفقه الحنفي، المدونة لابن القاسم في الفقه المالكي، شرح الوجيز للرافع في الفقه الشافعي، المغني لابن قدامة في الفقه الحنبلي، بداية المجتهد لابن رشد الأندلسي في الفقه المقارن. بداية المجتهد ونهاية المقتصد من أهم الكتب التي فعلا تصنع عقلية طالب العلم المتفقه في دين الله تبارك وتعالى. ثم قال شيخنا رحمه الله: ولعلي أوفق في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى إلى أن أضع لإخواني المشتغلين بالفقه منهجا علميا دقيقا يساعدهم ويسهل لهم طريق معرفة درجة الحديث بالرجوع إلى المصادر التي لا بد من الرجوع إليها من كتب الحديث، وبيان خواصها ومزاياها وما يمكن الاعتماد عليه منها، والله تعالى ولي التوفيق. في هذا إشارة غالية مهمة إلى المنزلة العالية العلية التي وصل إليها شيخنا رحمه الله في علم الفقه كما وصل إليها في علم الحديث، وليس هو كما يقول بعض الناس ولبئس ما قالوا، قالوا الشيخ الألباني محدث وليس بفقيه، وهذه كلمة كانت تقال قديما، أما اليوم فتطورت الطعون وتطورت الشبه. أول شبهة وأول طعنة كانوا يقولونها كانوا يعترفون للشيخ الألباني بالحديث ويطعنون فيه بالفقه، يقولون الشيخ الألباني محدث وليس بفقيه. ثم تطورت الشبهة فإذا بهم يقولون الشيخ الألباني في الحديث على طريقة المتأخرين، وأما طريقة المتقدمين فليس هو منها، فأسقطوه أيضا في الحديث، فلم يبق له إلا العقيدة. قالوا وهو في العقيدة وافق المرجئة، فلم يبق لا فقه ولا حديث ولا عقيدة. هذه خطة خبيثة وخبيثة جدا، نسجها الشيطان على ألسنة وأقلام هؤلاء الناس ليبعدهم عن طريق السنة وعن منهج أهل السنة وعن علماء أهل السنة. لذلك لما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الشيخ الألباني في الأسئلة القطرية وقيل له: ما رأيك في من يقول الشيخ الألباني مرجئ؟ قال: من قال الشيخ الألباني مرجئ إما أنه لا يعرف الألباني أو لا يعرف الإرجاء، وهذه شهادة العلماء. أما أولئك المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة فما لنا ولها. ثم قال شيخنا رحمه الله: وقبل أن أنهي كلمتي هذه، أرى لابد لي من أن ألفت انتباه الإخوة الحاضرين إلى حديث مشهور قل ما يخلو منه كتاب من كتب أصول الفقه، لضعفه من حيث إسناده ولتعارضه مع ما انتهينا إليه في هذه الكلمة من عدم جواز التفريق في التشريع بين الكتاب والسنة ووجوب الأخذ بهما معا، ألا وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أرسله إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد قال: بسنة رسول الله. يعني لو سأله سائل ما حكم الميتة، يبحث في الكتاب يقول حرام، لأن النص في القرآن أن الميتة حرام، بينما في السنة أحلت لنا ميتتان ودمان: الكبد والطحال والسمك والجراد. فلو أن أحدا جاءه بسمكة في البحر ميتة لا يفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماءه الحل ميتته، يقول هي ميتة بنص القرآن. وحديث معاذ جاء يقول لي: إذا وجدت في الكتاب لا تبحث في السنة. قال: فإن لم تجد فحينئذ تبحث في السنة. قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، يعني ولا آل جهدا في أن أبذله في هذا الاجتهاد بالرأي. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: لا، الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب رسول الله. أما ضعف إسناده فلا مجال لبيانه الآن، والحديث الحقيقة له عدة علل وفيه عدة أنواع من الضعف. قال: وقد بينت ذلك بيانا شافيا لم أسبق إليها، أو ربما لم أسبق إليها في السلسلة السابقة الذكر، وهي سلسلة الحديث الضعيفة برقم 85 و800. وحسب الآن أن أذكر أن أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال فيه حديث منكر. أقول باب الأمانة العلمية: لم أقف من كلام الإمام البخاري على كلمة حديث منكر. ولنتذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله ألقى هذه الكلمة أو هذا الكتاب في الأصل محاضرة، فهو ألقاها من ذهنه ومن ذاكرته. نعم، حديث منكر استعملها غير البخاري، أما كلمة الإمام البخاري فليس في كتب البخاري فيما بحث. وفيما عز شيخنا في سلسلة الحديث الضعيفة الجزء الثاني برقم 85 و800 ما يؤكد هذا اللفظ عنه رحمه الله. نقول هذا من باب أمانة العلم. قال: وبعد هذا يجوز لي أن أشرع في بيان التعارض الذي أشرت إليه، فأقول: التعارض بين تأصيل التشريع الإسلامي في وجوب اتخاذ القرآن والسنة معا، وبين هذا الحديث الذي جعل البحث ذا مرحلتين وفريقتين. فأقول: إن حديث معاذ هذا يضع للحاكم منهجا في الحكم على ثلاث مراحل، لا يجوز أن يبحث عن الحكم في الرأي إلا بعد أن لا يجده في السنة، ولا في السنة إلا بعد أن لا يجده في القرآن. إذن كأنه يقول: لا يجوز أن تجتهد قبل السنة، ولا يجوز أن تبحث في السنة قبل أن تبحث في القرآن. ففي القرآن إن لم تجد ففي السنة، فإن لم تجد ففي الرأي والاجتهاد. قال: وهو بالنسبة للرأي منهج صحيح لدى كافة العلماء، وكذلك قالوا: إذا ورد الأثر بطل النظر. طالما الأثر والنص وارد من الكتاب أو من السنة فقد بطل النظر وبطل الرأي وبطل الاجتهاد. فحينئذ الاجتهاد لا يكون في مورد النص، ولكن يكون في فقه النص وفي الاستنباط من النص. قال: ولكنه بالنسبة للسنة ليس صحيحا، لأن السنة حاكمة على كتاب الله ومبينة له، وشرحنا كثيرا هذه الجزئية وبينا معناها من كلمة الإمام يحيى بن أبي كثير وكلمة الإمام الأوزاعي، وشرحنا أن المقصود بذلك البيان والتفصيل والتقييد والتفسير وما أشبه. فيجب أن يبحث عن الحكم في السنة ولو ظن وجوده في الكتاب لما ذكرنا، فليست السنة مع القرآن كالرأي مع السنة. الرأي مع السنة الرأي إذا فقدت السنة، لكن السنة لابد أن تكون مع القرآن سواء بسواء. قال: كلا ثم كلا، بل يجب اعتبار الكتاب والسنة مصدرا واحدا لا فصل بينهما أبدا، كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. إيش يعني لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ليزادن عن حوض يوم القيامة من أمة أقوام، فأقول رب أمة أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، قال فأقول سحقا سحقا. كلمة أحدث لها معنيان، معنى في الحديث نفسه وهو بمعنى الردة، فهنالك رواية أخرى تقول فإنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم، ومعنى آخر ورد في حديث آخر ويحسنه شيخنا أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، المرجئة والقدرية. فدل ذلك على أن أهل البدع الذين نبذوا السنة لن يردوا عليه الحوض لأنهم تركوا السنة، والسنة ترد مع الكتاب حوضه صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الشريف. قال: فالتصنيف المذكور بينهما، يعني في الكتاب فإن لم تجد ففي السنة، غير صحيح لأنه يقتضي التفريق بينهما، وهذا باطل لما سبق بيانه. فهذا هو الذي أردت أن أنبه إليه، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، والله تعالى أسأل أن يعصمنا وإياكم من الزلل ومن كل ما لا يرضيه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هذه نهاية رسالة شيخنا رحمه الله، والحمد لله بقي شيء من الوقت نقرأ فيه ما يتعلق بقول شيخنا حول هاروت وماروت وقصة الغرانيق من باب الفائدة الزائدة، وحتى لا يمر شيء إلا وقد عرفناه وخبرناه. أما قصة الغرانيق فقد قال ابن عطية: الغرانيق مفردها غرنوق، وهم أي الغرانيق السادة العظام الأقدار، يعني يكون الواحد منهم عظيما القدر والمكانة. وروى ابن أبي حاتم وغيره عن سعيد بن جبير وغيره قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم، فلما بلغ قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال: فألقى الشيطان على لسانه. على لسان من؟ على لسان الرسول، هكذا تقول الرواية الغرنوقية. قال: تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى. فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، فسجد وسجدوا. فأنزل الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هذا الحديث جماهير أهل العلم على عدم صحته وثبوته، وتكلم عليه شيخنا رحمه الله في رسالة مفردة بعنوان نصب المجانيق في إثبات قصة الغرانيق، ولي كتاب فيها بعنوان دلائل التحقيق في إبطال قصة الغرانيق. لم أناقشها فقط من ناحية السند، بل ناقشتها من ناحية السند ومن ناحية المتن، طبع في نحو 250 صفحة. أما هاروت وماروت، هاروت وماروت مذكوران في القرآن الكريم في سورة البقرة. ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. حقيقة هذه آيات سورة البقرة في قصة هاروت وماروت رأيت كلمة من أجمع وأمتع وأنفع الكلمات في تفسير هذه الآيات، وهي تعبر عن حقيقة الفهم الصواب وعن حقيقة الإشكال الذي وقع عند المفسرين في فهم هذه الآيات، وهي من كلام الشيخ محمد تقي الدين الهلالي من أكبر علماء المغرب، وهو أعجوبة من أعاجيب الخالق سبحانه وتعالى، رجل له من المؤلفات والمجلدات العشرات بل المئات، وله من تعلم اللغات له أكثر من 6 أو 7 لغات، وعاش بين المغرب والسعودية والعراق والهند وألمانيا، وعمر أكثر من قريبا من 100 سنة رحمه الله تعالى. يقول في كتاب له اسمه سبيل الرشاد، اسمعوا ماذا يقول. يقول: لا أعلم آية في كتاب الله تحيرت في تفسيرها كما تحيرت في تفسير هذه الآية، لأن الناس من زمن الصحابة إلى يومنا هذا اختلفوا في تفسيرها، وأنا أستعين بالله وأختار القول الذي أراه صحيحا مطابقا للأصول، وما أبرئ نفسي من الخطأ فأقول وبالله التوفيق. ثم ابتدأ بذكر أكثر كلام المفسرين، ولا يهمنا ذكره وإنما يهمنا تحقيقه واختياره. قال بعد أن ذكر قول الأكثرين، ذكر قول الإمام ابن جرير وقد خالف قول الأكثرين، قال: وقال ابن جرير الطبري سيد المفسرين في زمانه أن ما التي هي في قوله تعالى واتبعوا، لا، وفي قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما المفسرون قالوا وما بمعنى الذي، أي والذي أنزل، بينما ابن جرير اختار أن ما بمعنى النفي، وما أنزل وليس والذي أنزل. فإذا انتبهنا نرى أن الفرق بين وما أنزل بمعنى الذي فيها إثبات، وما أنزل بمعنى النفي فيها نفي، ففرق كبير بين المعنيين. قال: أن ما نافية، أي لم ينزل الله السحر على الملكين وهما جبريل وميكائيل، أو هما ملكان آخران. يعني بعض المفسرين قال هذان الملكان هما جبريل وميكائيل، وبعضهم قال بل هما ملكان آخران، وأما هاروت وماروت فليس ملكين بدليل ما سيأتي. قال: لأن الله حرم السحر وجعله كفرا وشرا وفسادا، فكيف ينزله أو ينزله على الملكين ليعلماه الناس، وقد أخبر أن الشياطين هم الذين كفروا وهم الذين يعلمون الناس السحر، فكيف يفعل الملكان ما تفعله الشياطين والله لطيف بعباده. هذا كلام من؟ كلام الإمام ابن جرير الطبري سيد المفسرين في زمانه. ثم قال الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله: وهذا القول هو الذي انشرحت له نفسي واطمأن إليه قلبي، أما هاروت وماروت فعلى القول الأول هما اسمان للملكين، على القول الأول الذي هو أن ما بمعنى الذي وليست ما نافية، وعلى القول الذي اخترته وتبعت فيه ابن جرير هما اسمان لرجلين من أهل بابل كانا يفعلان ذلك، وكانا مع ذلك ينصحان الناس بعدم التعلم، فمن أبى علماه وأدليا حبله على غاربه وحملاه إثم ذلك. يقولون له أو يقولان له: نحن ننصحك بعدم التعليم، فإذا أصر يعلمانه ثم يحملانه الإثم. ومن هذا السحر ما يفرقون به بين الرجل وامرأته بإيقاع البغض بينهما، وهو فساد وشر لا يستطيع شياطين الإنس والجن أن يفرقوا أحدا بسحر إلا أن يشاء الله ذلك. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن تعلم السحر يضر ولا ينفع، بل أرجح الأقوال أن تعلم السحر كفر، وهو من السبع الموبقات، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله والعياذ بالله تعالى. ثم قال: وهنا موضع الحكاية المروية في كتب التفسير والتاريخ في ذكر هاروت وماروت. قال: ثم أعلم أن هناك حكاية حكاها أكثر المفسرين تقشعر منها الجلود، وقد رواها كثير منهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح الحافظ ابن كثير أنها ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رواها عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار، وهو أخذها، أي كعب الأحبار، من الإسرائيليات. طبعا إخواني، رواية الإسرائيليات، ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وفي حديث آخر قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لكن حقق الإمام ابن كثير أن هذين الحديثين محمولان على إذا لم تكن ثمة مصادمة بين أخبار بني إسرائيل وبين منصوص كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أما إذا جاءت المصادمة فحينئذ لا يجوز التحديث عن بني إسرائيل. قال: وملخصها أن الملائكة قالوا: يا رب، تصبر على بني آدم في انهماكهم في المعاصي وتمردهم وتؤخر عقابهم وتمهلهم؟ فقال الله تعالى: إنهم يؤمنون بغيبة وأنتم تؤمنون بمشاهدة. يعني كأن الملائكة تعاتب ربها، كيف يعامل بني آدم بغير ما يعامل به الملائكة. قال: إنهم يؤمنون بغيبة وأنتم تؤمنون بمشاهدة، قد ركبت فيهم الشهوة وسلطت عليهم الشياطين، فلو أنكم ابتليتم بما ابتلوا به لوقعتم في المعصية. فأنكروا ذلك، الملائكة أنكروا ذلك كأنه لم يعجبهم، هكذا تقول الرواية المركبة. فقال الله: اختاروا ملكين منكم من أفضلكم ليركب فيهما الشهوة وسلط عليهم الشيطان، طالما أن ذلك أنكرتموه ولم يعجبكم. قال: فاختاروا هاروت وماروت، فأوصاهم الله تعالى إذا نزل إلى الأرض أن يحكما بين الناس بالعدل وأن يتجنبا الشرك به سبحانه والمعاصي. فنزلا إلى الأرض وأخذا يحكمان بين الناس بالعدل، حتى جاءتهم امرأة جميلة جدا تختصم مع زوجها، قيل إنها فارسية اسمها بالفارسية أناهيد وبالنبطية بيدخ، ففتنتهما بجمالها فحكما على زوجها جورا وراوداها عن نفسها، فامتنعت منهما إلا بشرط أن يقتلا ابن جارها ويشربا خمرا ويسجدا لصنمها. فلما رضيا بذلك مكنتهما من نفسها فزنيا بها، وشرطت عليهما شرطا آخر، وهو أن يعلماها الاسم الأعظم الذي به يصعدان إلى السماء، فعلماها إياه فصعدت إلى السماء بعدما تلته، فمسخت كوكبا وهو الزهرة، أحد الكواكب السيارة. هذه القصة غير المأسوف عليها، ولله وقت أنفقناه في ذكرها من باب التعليم والتنبيه والتحذير، على حد قول القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. كيف يكون هذا حال الملائكة والله تعالى وصفهم بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. وإلى لقاء آخر في دورة أخرى إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام.